بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في منظومة سلم الوصول: فصل في بيان النوع الثاني من التوحيد، وهو توحيد الطلب والقصد، وأنه هو معنى لا إله إلا الله. هذا وثاني نوعي التوحيد: إفراد رب العرش عن نديدي، أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا، وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا، وأنزل الكتاب والتبيانا من أجله وفرق الفرقانا، وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى، حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجله، وهكذا أمته قد كلفوا بذا وفي نص الكتاب وصفوا، وقد حوته لفظة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة، من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها، في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا، فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه، أليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد، بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير، وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها، العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. قال رحمه الله: فصل في بيان النوع الثاني من التوحيد، وهو توحيد الطلب والقصد، وأنه هو معنى لا إله إلا الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم معنا أن المؤلف رحمه الله تعالى يقسم التوحيد إلى قسمين: القسم الأول معرفة توحيد الربوبية والأسماء والصفات، أما النوع الثاني هو توحيد الألوهية، على ما قسم المؤلف رحمه الله تعالى، وقلنا لا مشاحة في الاصطلاح ولا في التقسيم، أنه يصح أن يقسم التوحيد إلى قسمين كما قسم المؤلف، أو إلى ثلاثة أقسام: توحيد الطلب والقصد، وهو توحيد الألوهية. تقدم معنا تعريف التوحيد لغة وشرعا ونوع التوحيد الثلاثة: توحيد الألوهية أفراد الله سبحانه وتعالى بالعباد، وهو معنى لا إله إلا الله، وتقدم معنا أنه معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. نعم. هذا وثاني نوعي التوحيد: إفراد رب العرش عن نديدي. النوع الثاني يقول من أنواع التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى عن أن يكون لله سبحانه وتعالى ند، فلا تجعلوا لله أندادا شبهاء ونظراء مثلا، تصرفون لهم ما لا يصرف إلا لله من العبادة والدعاء والذبح والنذر وغيره. نعم. الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم. قلنا هذه الآية فيها أول نداء وأول أمر وأول نهي، وجاء فيها النهي عن الشرك، وهذا فيه دليل على أهمية التوحيد وخطر الشرك. فلا تجعلوا لله أندادا أي شبهاء ونظراء مثلا، وأنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالربوبية، يجب أن يفرد بالألوهية. نعم. أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا. أن تعبد الله لا غير معترفا بحقه، لأن الله سبحانه وتعالى إذا كان هو الخالق فهو المستحق للعبادة. نعم، وهذا كثير في القرآن، وأن الله سبحانه وتعالى أنكر الكفار الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم أقروا بتوحيد الربوبية ولم يقروا بتوحيد الألوهية، وهذا التوحيد هو الذي أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل من أجله وأنزل الكتب، وكانت الخصومة بين النبي عليه الصلاة والسلام بين الكفار الذين بعث فيهم في هذا التوحيد، ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدت. نعم، وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ما هذا البعث؟ أن اعبدوا الله أي وحدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم، وأنزل الكتاب والتبيان من أجله وفرق الفرقان. ولا أنتم عابدون ما أعبد وأنا عابد ما عبدتم، وهذا به حصلت الخصومة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكفار الذين بعث فيهم. نعم، وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى. وهذا فيه أن من لم يقر بتوحيد الألوهية فهو كافر، وأن الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أقروا بتوحيد الربوبية ولم يدخلهم هذا في الإسلام، وقاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام حتى يفرد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة. نعم، حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجله. وهكذا أمته قد كلفوا بذا وفي نص الكتاب وصفوا. وقد حوته لفظة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة. لأننا نقول أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. ولو قال قائل أن هل معنى هذا أن معنى الشهادة فيها توحيد الألوهية فقط، نقول لا، توحيد الألوهية ما يمكن يكون إلا بإثبات الربوبية والأسماء والصفات. وعندما نقول في معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، معنى هذا نثبت أنواع التوحيد الثلاثة لله سبحانه وتعالى بالشهادة. نعم، من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا. إذن لابد في لا إله إلا الله من قول وعمل واعتقاد، وإلا لا تنفع، لأن المنافق نسأل الله السلام عافية يقول لا إله إلا الله بلسان ولكن يعتقد خلاف هذا بقلبه، فهي لا تنفع. ولابد في لا إله إلا الله من شروط، وأن مفتاح الجنة لا إله إلا الله، لكن المفتاح لا يفتح إلا بأسنان. وناسب أن المؤلف رحمه الله تعالى يذكر شروط لا إله إلا الله. نعم، فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير. أن الله سبحانه وتعالى قال هو المنفرد بالخلق والملك والتدبير، وإذا كان هو الخالق فهو المستحق للعباد. لا معبود بحق، لماذا قلنا لا معبود بحق؟ لأننا عندما نقول لا معبود بحق هذا معناه أننا نكفر بجميع ما يعبد من دون الله. كأن المؤلف رحمه الله تعالى أرشد إلى الشروط السبعة في شروط لا إله إلا الله، والشرط الثامن هو مذكور هنا عندما قال أنه ليس بالحق إله يعبد. وعندما نقول لا معبود بحق هذا فيه أننا نكفر بجميع ما يعبد من دون الله، ولأن هناك من العلماء من ذكر أن الشروط ثمانية يضاف إليها شرط ثامن وهو الكفر بما يعبد من دون الله، وهذا الشرط قد ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. نعم، وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت. يعني كل شرط من هذه الشروط الثمانية أو السبعة ذكر له العلماء رحمه الله تعالى دليل من الكتاب أو السنة. العلم أي العلم بمعنى لا إله إلا الله، لا العلم الذي ضده الجهل وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازم. أرادوا بالعلم هنا أن تعلم معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، ومعنى شهادة أن محمدا عبد ورسول أو مقتضاها طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، ولا عبد الله إلا بما شرع. ثم أن هذا العلم ضد الجهل، فقبح الله، يقول محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. وهناك من يدعي الإسلام وهو لا يعرف من معنى لا إله إلا الله شيء، أو الحاذق من هؤلاء يقول أن معناها أن لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله. نعم، اليقين أن يكون موقن بأن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، واليقين ضده الشك. وكذلك القبول لابد يقبل كل ما جاء عن الله ولا يرد شيء واحد، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولا يمكن أن يرد شيء مما جاء في الكتاب أو السنة الصحيحة. والانقياد لابد من عمل، ولذلك قال أن لا إله إلا الله لابد فيها من قول وعمل واعتقاد. تقدم معنا في تعريف الإيمان أنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ثم الصدق ضد الكذب، لأن المنافق نسأل الله السلامة والعافية وكاذب في قوله لا إله إلا الله. والإخلاص هذا أمر عزيز، ولأن النفس دائما تريد حظ من حظوظ الدنيا، وقال ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. والمحبة لا بد أن يحب الله سبحانه وتعالى ولا يحب أحد مع الله، وإلا وقع في المحبة الشركية. أين محبة النبي صلى الله عليه وسلم، محبة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ملائكة الصالحين؟ هؤلاء لا بد أن تكون محبتهم تحت محبة الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى أمر بحبهم. ولذلك قسمنا المحبة إلى ثلاثة أقسام: محبة مع الله، وهذه الشركية، بل هذه التي فيها الشرك الأكبر، ومحبة في الله أو لله من أوثق عرى الإيمان، محبة عمل وعامل وزمان ومكان، والثالث محبة طبيعية لا يلام عليها العبد، جائزة بشرط الله يقدمها على محبة الله. ثم هذا يعني من المؤلف رحمه الله تعالى دعاء للقارئ وللطالب، وأن هذه هي طريقة السلف، لأن مدعو لمن يقرأ يعني الكتاب وللطلاب، وهذا فيه يعني حرص هؤلاء العلماء رحمه الله تعالى أن كل خير يلحق بالطلاب. وفقك الله لما أحب، اللهم أمين. نعم، قال: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد، فدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة. وفقك الله لما أحبه. قال رحمه الله: فصل في تعريف العبادة وذكر بعض أنواعها، وأن من صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك. ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع، وفي الحديث مخها الدعاء، خوف توكل كذا الرجاء، ورغبة ورهبة خشوع، وخشية إنابة خضوع، والاستعاذة والاستعانة كذا استغاثة به سبحانه، والذبح والنذر وغير ذلك، فافهم هديت أوضح المسالك. وصرف بعضها لغير الله شرك، وذاك أقبح المناهي. قال رحمه الله: فصل في تعريف العبادة وذكر بعض أنواعها، وأن من صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك. نعم، هذا الباب موافق لما في الأصول الثلاثة، في أن العبادة حق لله ولا صح أن يصرف منها شيء، وشيء يشمل القليل والكثير، لغير الله. ومن صرف منها شيء لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قول الله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. تقدم معنا أن أننا ندرس الحكم على الفعل، لكن الحكم على الفاعل يحتاج إلى إقامة الحجة وانتفاء الشبهة، وقد كفانا العلماء يعني في هذا الباب. نعم. أراد أن يعرف العبادة وذكر بعض أنواع العبادة حتى تعلم أن العبادة حق لله ولا يصح أن يصرف منها شيء لغير الله. والعبادة تعرف باعتبارين، باعتبار العمل وباعتبار العامل. باعتبار العمل كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، الظاهرة كالصلاة والباطنة كالخوف والرجاء والتوكل. نعم. أما العبادة باعتبار العامل تعرف بأنها التذلل لله سبحانه وتعالى بفعل الأوامر واجتناب النواهي محبة وتعظيما، إذن لابد أن يجمع بين الخوف والرجاء. نعم. ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع، وفي الحديث مخها الدعاء خوف توكل كذا الرجاء. الدعاء مخ العبادة، حديث ضعيف، ويغني عنه قول النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، وقول الله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ولم يقل عن دعائي، هذا فيه أن الدعاء هو العبادة. والدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة، دعاء بلسان الحال ودعاء بلسان المقال. دعاء بلسان الحال هو دعاء العبادة صرف لغير الله شرك أكبر كمن صلى وصام وحج لغير الله، ودعاء المسألة هو دعاء بلسان المقال، ينقسم إلى قسمين، فيما لا يقدر عليه إلا الله صرف لغير الله شرك أكبر كطلب الولد والرزق من النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته، وفيما يقدر عليه المخلوق يصح بأربعة شروط، أن يكون حي وحاضر وقادر وسبب. وذكرنا فيما تقدم أن مثل يعني مثل باب الدعاء الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والشفاعة يصح أن تطلب من المخلوق فيما يقدر عليه بأربعة شروط، أن يكون حي لا ميت، وحاضر لا غائب، وقادر لا عاجز، واعتقد أنه سبب ما لو خرج به ما لو اعتقد أن لهذا تصرف خفي في الكون أو بيده جلب المنافع ودفع المضار. قال الخوف، الخوف أراد بالخوف هنا خوف العبادة والتعظيم والسر، صرف لغير الله شرك أكبر، وخرج بالخوف الذي هو شرك أكبر الخوف الطبيعي الجبلي الذي لا يلام عليه العبد، الخوف من اللصوص والنار وقطع الطريق، والخوف من السباع مثلا، هذا خوف طبيعي لا يلام عليه العبد، فخرج منها خائفا يترقب. ويبقى معنا خوف محرم كالقنوط من رحمة الله أو طاعة المخلوق في معصية الخالق. التوكل هو صدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى مع الثقة به والأخذ بالأسباب. ويقسم العلماء التوكل إلى ثلاثة أقسام: اعتماد مطلق وتفويض جميع أمور إليه واعتقاد أن بيده جلب المنافع ودفع المضار صرفه لغير الله شرك أكبر. الثاني اعتماد على حي مع نوع افتقار، فهذا شرك أصغر، كالذين يعتمدون على السلاطين والملوك والأمراء والتجار في رزق ومعاشهم، لكن يكون على حي مع نوع افتقار. الثالث وكالة، وهذه جائزة، وكل النبي صلى الله عليه وسلم في الشؤون العامة والخاصة، لكن لا يصح أن تقول توكلت على فلان، ولا قول توكلت على الله ثم على فلان، بل تقول وكلت أي فوض، وهذا فيه أنك أعلى منه مرتبة. نعم. كذا الرجاء، فمن كان يرجو لقاء ربه، يرجو ويطمع في لقاء الله سبحانه وتعالى، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا موافق لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وأحدا نكرة تعم كل أحد، نبي أو ولي أو جني أو صالح أو ملك أو غيره. نعم. قال ورغبة ورهبة خشوع، وخشية إنابة خضوع. السائر إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن يجمع في سائر إلى الله بين الخوف والرجاء، ولو غلب جانب على جانب فيهلك. لكن قال بعض العلماء إذا أردت أن تعرف المؤمن تنظر له في وقت السراء تجد خائف، وتنظر له في وقت الضراء تجد مطمئن، إذ يغشيكم النعاس أمانة منه. الخشوع والخشية هي الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشى وكمال سلطانه. وأنيبوا إلى ربكم، أي ارجعوا إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة والإنابة، وكذلك الخضوع. نعم. والاستعاذة والاستعانة كذا استغاثة به سبحانه. وهذا يتقدمت معنا أنها صح أن تطلب من المخلوق فيما يقدر عليه، لكن فيما لا يقدر عليه إلا الله صرف لغير الله شرك أكبر. فيما يقدر عليه المخلوق بأربعة شروط: حي وحاضر وقادر وسبب. نعم. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. نعم. والذبح والنذر وغير ذلك، فافهم هديت أوضح المسالك. الذبح يعني بالذبح هنا الذبح لغير الله محبة وتعظيم، كالذبح للجن ولأصحاب القبور وفي وجه السلطان محبة وتعظيم. لكن هناك نوع من الذبح جائز كشة اللحم والاتجار، وكذلك عندنا ذبح عبادة لله وتقرب لله سبحانه وتعالى، بل من أعلى العبادات البدنية الذبح المالية، ومن أعلى العبادات البدنية الصلاة. فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والنذر ينقسم إلى قسمين: نذر لله ونذر لغير الله. النذر لغير الله في اللفظ كالحلف بغير الله، وفي الحكم شرك أكبر. وغير هذا يعني الذي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، فالعبادة كلها لله ولا يصح أن يصرف منها شيء، وشيء يشمل القليل والكثير. نعم. وصرف بعضها لغير الله شرك، وذاك أقبح المناهي. أعظم الأوامر التوحيد، وأعظم وأقبح المناهي الشرك. نعم. قال رحمه الله: فصل في بيان ضد التوحيد وهو الشرك، وأنه ينقسم إلى قسمين أصغر وأكبر، وبيان كل منهما. والشرك نوعان، فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر، وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي، يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع الشر، أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر، مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو، في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزع. والثاني شرك أصغر وهو الرياء، فسره به ختام الأنبياء، ومنه إقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار. قال رحمه الله: فصل في بيان ضد التوحيد وهو الشرك، وأنه ينقسم إلى قسمين أصغر وأكبر، وبيان كل منهما. تقدم معنا في كتاب التوحيد أن المؤلف رحمه الله تعالى في الأبواب الخمسة الأولى ذكر وجوب التوحيد، فضل التوحيد حتى تشتاق، وتحقيق التوحيد حتى تحقق، ثم بعد هذا الخوف من ضده، ثم الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أي إلى التوحيد. ثم بعد هذا فسر التوحيد بضده. وناسب أن المؤلف رحمه الله تعالى هنا بعد أن ذكر أنواع التوحيد الثلاثة، أو على ما قسم أنها تنقسم إلى قسمين، ذكر ضد التوحيد وهو الشرك، وبضدها تتبين الأشياء. وأن طريقة العلماء أن يسيروا على ما جاء في الكتاب والسنة، وأن الله سبحانه وتعالى أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك، فلا بد أن يكون هذا عليه العلماء رحمهم الله تعالى. فبين أن ضد التوحيد الشرك، والشرك ينقسم إما إلى قسمين أو إلى ثلاثة أقسام. إذا قسمنا الشرك إلى قسمين يكون شرك أكبر وشرك أصغر، وشرك خفي بينهما، تارة يكون أكبر وتارة يكون أصغر. ومن العلماء من يقسم الشرك إلى ثلاثة أقسام: أكبر وأصغر وخفي. على اعتبار لا بد أن نحذر من الشرك سواء كان أكبر أو أصغر، لأن الأصغر يؤدي إلى الأكبر. كلما يذكر يعني بعض العلماء تعريف للشرك سواء كان أكبر أو أصغر يرد عليهم البعض الآخر، فليس هناك والله أعلم يعني عند من يقول أنه يعني هذا التعريف لا ينضبط، التعريف في الشرك الأكبر والأصغر لا تنضبط، وهناك من يقول أنها تنضبط. فعلى القول أنه تعريف الشرك الأصغر والأكبر لا ينضبط، لا نستطيع أننا نفرق بين الشرك الأكبر والأصغر، أن الأكبر محبط لكل الأعمال، والأصغر محبط للعمل الخاص، الأكبر صاحب نسأل الله السلام العافية مخلد خلود أبدي في النار، والأصغر غير مخلد خلود أبدي في النار، يعذب بقدر شركه ثم يدخل الجنة. مبيح للدم والمال أي الأكبر لكن من السلطان، والأصغر غير مبيح للدم والمال. كل من اعتقد أن لهذا تصرف خفيف الكون أو بيد جلب المنافع أو دفع المضار فهذا أكبر. كل من اعتقد وجعل ما لم يجعل الله سبحانه وتعالى سبب فهذا شرك أصغر. كل ما كان وسيلة للأكبر فهو أصغر. كل ما أطلق الشرع عليه أنه شرك أو كفر ولم يعرف بألف الأصل أنه أصغر، وإذا عرف بألف فهو أكبر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك والكفر هذا أكبر، اثنتان في الناس هما بهم كفر فهذا أصغر. أن ينص عليه كما نص النبي عليه الصلاة والسلام قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، وهذا نص من النبي عليه الصلاة والسلام في أن الرياء نوع من أنواع الشرك الأصغر. إذن الله أعلم أنه بهذا يحصل التفريق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، لكن لابد أن نعلم أن العلماء يقسم هذه الأمور إلى أربعة أقسام: صغائر، وأعلى من الصغائر كبائر، وأعلى من الكبائر الشرك الأصغر، وأعلى من الشرك الأصغر الشرك الأكبر، ولابد أن نحذر أكثر ما يكون من الأكبر ثم الأصغر ثم الكبائر ثم الصغائر. نعم. والشرك نوعان، فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر، به الخلود الأبدي نسأل الله السلام العافية، وذكر الخلود الأبدي في أصحاب النار في القرآن في ثلاثة مواضع الله أعلم، في سورة النساء وفي سورة الأحزاب وفي سورة الجن، إذ لا يغفر، لكن لا يغفر إذا مات عليه نسأل الله السلام العافية، وإذا تاب من الشرك سواء كان أكبر أو أصغر في وقت تقبل فيه التوبة تاب الله عليه. لعموم الأدلة، قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. نعم. وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي. وتقدم معنا تعريف الند والشبيه والنظير والمثيل. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى أنهم يعني اعتقدوا أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق والرازق والمحيي والمميت المدبر، وكان يعتقد أن هذه الآلهة لا تخلق ولا تدبر ولا ترزق، لكن جعلوها مساوية لله سبحانه وتعالى في المحبة، وصرفوا لهذه الآلهة شيء من العبادة، مع أن الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم شيء من العبادة لله، لكن قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم وسبى ذراريهم بأنهم لم يصرفوا التوحيد كله أي الألوهية لله سبحانه وتعالى، وكانت الخصومة على ما ذكرنا في توحيد الألوهية. نعم. يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع الشر. هذا كان حال الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يخلصون في الضراء ويشركون في السراء، لكن مشركين زمان نسأل الله السلام عافية شركهم دائم في السراء والضراء، أما يجيب المضطر إذا دعا. فإذا كان هؤلاء الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا أنه لا يخلصهم مما نزل بهم في الضراء إلا الله سبحانه وتعالى، وذلك يدعون مخلصين له الدين، فإذا إذا بطلت عبادة الأصنام في الضراء فقد بطلت عبادتها في السراء من باب أولى. نعم. لجلب الخير أو لدفع الشر، وهذا ذكرناه في تعريف في الضابط والتفريق بين الشرك الأكبر والأصغر، إن إذا اعتقد أن لهذا تصرف خوف الكون أو بيده جلب المنافع أو دفع المضار. يقصد، والله سبحانه وتعالى هو الصمد أي الذي يقصد عند الحواج لا غيره. نعم. أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر. نعم. فيما لا يقدر عليه إلا الله. نعم. مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزع. وهذا يعني ذكرنا شيء منه في الخوف، خوف عبادة وتعظيم وسر، وأنهم يعني قد دعوا في بعض الناس أنه يعلم السر وأخفى، وهذا لا يمكن يصرف لغير الله، وصرف لغير الله شرك أكبر. نعم. والثاني شرك أصغر وهو الرياء، فسره به ختام الأنبياء. القسم الثاني من الشرك هو الشرك الأصغر، وذكرنا الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، ومنه الرياء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسأل عنه فقال الرياء. والرياء يعني ذكر الرياء على وجه التغليب، وإلا هو الرياء والسمعة، ومن رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. ومن أخلاق المنافق يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. والرياء الأصل فيه أنه شرك أصغر، وقد يصل إلى الشرك الأكبر. وأقسام الرياء ثلاثة: أن يكون الرياء في أصل العبادة فالعبادة باطلة، أن يطرأ الرياء بعد الفراغ والانتهاء من العبادة فهذا لا يؤثر على العبادة شيئا إلا إذا كان في عدوان كالمن والأذى في الصدقة، وأن يكون الرياء في وسط العبادة أي طارئ. فالعبادة هنا تنقسم إلى قسمين، هنا إما أن يدافع أو يسترسل. إن دافع فالعبادة صح، وإذا استرسل تنقسم إلى قسمين: أن تكون العبادة متصلة فالعبادة باطلة، وأن تكون العبادة منفصلة فالأول صحيح الذي ليس فيه رياء، والثاني الذي فيه رياء فهو باطل. عليه اعتبار أن علاج الرياء أولا تعظيم الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان إذا عظم الله لا يبالي في دين الله أحد. الثاني دعاء الله سبحانه وتعالى أن يجنب الرياء، فنسأل المنان أن يجيرنا من الرياء مضاعفا أجورنا. وكذلك زيارة القبور وعدم ترك العمل خوفا من الرياء، لأن الشيطان إما أن يوقعك في باب الرياء أو يوقعك في باب الخوف من غير الله. نعم. ومنه إقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وذكرنا قاعدة للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن كل ما أطلق الشرع عليه أنه شرك وكفر ولم يعرف بأل فالأصل أنه أصغر. ومنه يعني المؤلف رحمه الله تعالى لم يذكر أنواع الشرك الأصغر، وذكر لك مثال، وبهذا يعني تستطيع أن تعرف الشرك الأصغر من الشرك الأكبر، وكذلك من الكبائر والصغائر، ومنه الحلف بغير الله. لكن هذا الأصل أن الحلف بغير الله هو الشرك الأصغر، لكن قد يصل إلى أن يكون نوع من أنواع الشرك الأكبر. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. جزى الله الشيخ خير الجزاء، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938.